كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، والله خلقكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران

بمسمع من في القلوب بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ومن الجبال جدد وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة ولباسهم فيها

ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاء تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماء والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا

صدق الله العظيم.